تشاء وتهدي من تشاء تشاء الأوجه الخمسة لحمزة. أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين وأنت خير الغافرين.